بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حيا الله تعالى إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في هذه الحلقة الجديدة من هذه السلسلة المباركة في الحجر المنزلي. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تكلمنا البارحة عن جمالي وفضل الأخوة في الله والمحبة في الله، وأن يكرمك الله جل جلاله بأخ لك في الله تحبه في الله، يشد عضدك ويكون معك وتتقوى به ويتقوى بك. ولكن مع كل هذا الجمال لابد في المقلب الآخر وفي الناحية الأخرى أن يكون لك خلوة ليس فيها أحد إلا الله. أضرب لذلك مثال: يفرح الواحد منا عندما يخرج في رحلة مع أهله مع إخوانه لنهار طويل، لكن في آخر النهار يحن إلى البيت. ما إن يرجع إلى بيته ينزع عنه ثيابه، يجلس في بيته، ينام على سريره، يشعر بالراحة. تلك الاجتماعية مع أهلك وإخوانك جميلة ولها معاني رائعة ولها أثر كبير على قلبك ونفسك وروحك، ولكن لا تلبث إلا أن تحن إلى مكانك الذي تعيش فيه وحدك، لأنك تشعر بكمال الراحة. هذا فيما يتعلق بالبدن، ولكن فيما يتعلق بالروح والقلب لابد لكل واحد منا أيها الأحبة في الله أن يحن إلى الليل. لما؟ لأنه بالليل يخلو فيه مع حبيبه وربه جل جلاله. صلاة الجماعة رائعة، نسأل الله أن لا يحرمنا منها. بيئة المسجد رائعة، نسأل الله أن لا يحرمنا منها، ولعل يتكلم في حلقة خاصة عن بيئة المساجد. الأعمال الجماعية والاجتماعية رائعة ومطلوبة ومهمة ومفيدة، لكن كل ذلك لا يساوي شيء أمام الخلوة مع الله جل جلاله. لذلك صدق الشاعر عندما قال: ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، ألا ليتك ترضى والأنام غضاب، ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. كل شيء زائل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أجمل أنس وأجمل حياة هي أن تخلو مع ربك. لن تتهيأ لكمال الصفات، ولن تبلغ كمال الإيمان، وتبلغ درجة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، حتى تدرب نفسك على الخلوة. هل تعلم أن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغ درجة النبوة حتى حبب إليه قبل ذلك التحنث، يعني الخلوة في الغار، في غار حراء، الليالي الطوال، كما أثر وروي عنه صلى الله عليه وسلم، كان يترك الناس، كان يترك الخلق، كان يجلس في الغار، كان ينظر إلى مكة، إلى جبالها، وديانها، صحرائها، رمالها، ينظر إلى السماء وشمسها وما فيها، وينظر إلى الغيوم والسحاب، وينظر إلى الكون ويتفكر بكله مع هذا الكون. يتفكر بعظمة ربه جل جلاله. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تسأل عن شحنة إيمانية للقلب، تسأل عن شحنة إيمانية للروح، تسأل كيف تتقرب إلى الله، تسأل كيف تذرف منك العبرات والدمعات بين يدي الله. قال صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم إمام عادل، أسأل الله أن يرزق الأمة إماما عادلا. إيش الإمام العادل يا إخواني؟ الذي أفنى عمره وحياته ووقته وفكره وماله لإقامة العدل والقسط بين الناس. كم ضحى هذا؟ بكون معه بنفس الموقف يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قلت لكم جميل أن تكون ببيئة إيمانية اجتماعية، ولكن أنت بحاجة لأن ترى قلبك في الخلوة. كنا دائما نقول للإخوة خصوصا في رمضان في صلاة التراويح والوتر عندما يرفع الإمام يديه في الدعاء فتبدأ الناس في البكاء، فيبدأ الناس في البكاء، هذا طيب ومهم، ولكن قل لي بالله عليك عندما تجلس وحدك وتذكر الله وحدك وتقرأ القرآن وحدك وتصلي وحدك، هل تبكي كما تبكي أمام الناس؟ والعبرة بالخلوة، البكاء من خشية الله عظيم، والأعظم منه أن تبكي بخلوة، أن تترك المعصية عظيم، ولكن ترك المعصية بالخلوة أعظم وأشد أجرا. أترك المعصية، أترك أن أنظر للحرام أمام الناس سهل، ولكن أترك أن أنظر للحرام وحدي بالغرفة والغرفة مغلقة والهاتف بيدي ولا أحد يراني إلا الله، أترك المعصية وأنا في الخلوة أعظم. لذلك قال الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ما نخفيه عنه يغيب. تبارك الله جل جلاله ذو الجلال والإكرام. لذلك علمتنا كورونا والحجر المنزلي كيف تتدرب على الخلوة. هذه الخلوة يا الحبة في الله لست بحاجة لأن تصاب لا قدر الله بمرض فتخلو مع ربك. بعد صلاة الفجر أنت جالس على سجادة الصلاة قل أذكار الصباح بخلوة. شو يعني خلوة؟ أشد قاطع ومدمر وهادم للخلوة في هذه الأيام تعرف شو؟ التليفون، الهاتف الذي في يدك، مواقع التواصل الفيسبوك والواتساب واليوتيوب وغير ذلك، هذه هادمة للخلوة. كيف تخلو بربك؟ كيف تذكر ربك بخلوة والهاتف في يدك؟ كيف تقرأ القرآن بخلوة والهاتف في يدك؟ عن أي تدبر تتكلم؟ عن أي خشوع تسأل في الصلاة والهاتف في جيبك؟ إذا اهتز في جيبك اهتز قلبك. كيف تخشع وتتدبر معاني الآيات؟ لذلك إذا جلست فقط هذا ما أريد منك، إذا جلست لأذكار الصباح بعد الفجر على سجادتك في بيتك أو في المسجد فكن وحدك، إذا جلست قبل المغرب لتقول أذكار المساء فكن وحدك، إذا جلست تدعو الله جل جلاله فكن في خلوة، لا تجعل شيئا من هذه الملهيات تقطع أنسك واتصالك بربك جل جلاله. فهذا ما تحتاجه ونحتاجه خصوصا في مثل هذه الأيام. الاتصال بالناس مهم، ولكن الأعظم منه أن تتصل بربك. قيل للحسن البصري رحمه الله يا أبا سعيد ما بال أهل الليل وجوههم مضيئة، أجمل الناس أكثر الناس نضارة، أهل الليل. فقال رحمه الله: أولئك أناس خلوا بالرحمن، فأعطاهم الرحمن من نوره. الذي يخلو مع الله فالله جل جلاله يعطيه من صفاته. أيها الأحبة في الله، نحن بحاجة أن ننقطع ولو لوقت قليل عن كل هذه الضجة حولنا، خصوصا هذا البث الإعلامي الخطير على الأدمغة والعقول والقلوب والأرواح، وكورونا وأمراض واقتصاد وغلاء ودولار وليرات وذهب وفضة، ويعني سموم الدجال تنتشر بين الناس. أنت بحاجة لتخلو عن كل هذا، فتأخذ من نور الرحمن، وتشحن قلبك بهذا الإيمان، ثم تخرج إلى الناس بوجه غير الوجه الذي كنت عليه قبل هذا. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.